معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا يستفسر عن قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا لما ذكر شيئا من أحكام الحج ومناسكه بين أن من شأن المسلم أن يقدر هذه الشعائر وأن يعظمها، بمعنى أن يقوم بأدائها عند دخوله فيها، ومن ذلك أن يحترم من يؤديها بحيث لا يعارضه ولا يقف في طريقه، ومن ذلك أيضا أن يدعو إليها وأن لا يعترض على شيء منها. وقوله فإنها من تقوى القلوب، أي أن تعظيم هذه الشعائر وإنزالها في المكان اللائق بها من أسباب نزول التقوى في القلب، تلك التقوى التي يكون لها آثارها في البدن، والتي تكون من أسباب صلاح العبد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أثابكم الله، هذا سائل آخر يقول: لوحظ في زمننا هذا الاعتماد المبالغ فيه بالعمل في الأسباب والتأثر فيها بشدة، يقول بارك الله فيكم: ولكن قد تصل إلى نسيان رب الأسباب، فكيف نوفق بين العمل بالأسباب وعدم نسيان المسبب سبحانه وتعالى؟ على العبد المؤمن أن يستشعر أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ومن هنا فإن العبد يعتقد أن تصريف الأمور في الدنيا هو إلى الله جل وعلا، ولا يعني ذلك أن يترك الإنسان الأسباب، فهو يتوكل على الله، بمعنى أنه يعتمد على الله جل وعلا، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي نفس الوقت يأخذ بالأسباب ويفعلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزاول الأسباب ويفعلها. وقد رتب الله جل وعلا عددا من الحوادث والقضايا في كتابه على الأسباب المبذولة في ذلك، فمن ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالدعاء سبب، وقد رتب الله جل وعلا عليه الإجابة. وهكذا إذا تأمل الإنسان بعقله وجد أن الأسباب لها تأثيراتها في نتائجها، ومن ثم يوقن بأن هذه الأسباب لا بد من مزاولتها، ولكنه يعلم بأن الأسباب لا تثمر نتيجتها إلا بإذن من الله تعالى، ومن ثم يتوكل العبد على ربه سبحانه. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أريد منكم فضيلة الشيخ نصيحتكم، هل الرجوع إلى الله والإنابة إليه إذا أصيب المرء بالبلاء أو الهموم والمصائب، هل ذلك ينافي الإخلاص؟ المراد بالإخلاص أن يؤدي الإنسان أعماله لله تعالى مريدا بذلك الحصول على رضاه وتحصيل الأجر الأخروي. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعندما يصاب الإنسان بشيء من أنواع البلاء يستعمل ذلك في الإكثار من طاعة الله عز وجل، فهو يعلم أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات في حال البلاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه لما جاءت معركة بدر ألح النبي صلى الله عليه وسلم على رب العزة والجلال في دعائه، وأكثر من الدعاء بأن ينصروا على أعدائهم. وقد جاءت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل ترغب أهل الإيمان بزيادة الإلحاح على الله في حال الشدة والكرب، فلم يكن ذلك منافيا لعبادة الإخلاص. ومن هنا فإن العبد بدعائه لله أن يرفع عنه البلاء يكون ممن قصد بذلك إصلاح أحواله في الآخرة وسعادة نفسه في تلك الدار، فيقدر الله جل وعلا على العبد بعد ذلك تحصيل مصالح الدنيا ودفع مضارها. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، ترك المؤمن لفعل بعض الطاعات والنوافل خوفا من الرياء، هل ذلك من سلامة القلب أو من تدليس الشيطان؟ هذا من تدليس الشيطان، فإنه جعل مخافة العباد سببا من أسباب ترك الطاعات. ولذلك على الإنسان أن يستشعر أن الله هو المتصرف في الكون، وأن الله جل وعلا هو الذي بيده أزمة الأمور، ومن ثم لا يلتفت إلى العباد بحيث يخشاهم ويخشى من نظرهم. وليكن من مقصود الإنسان أن يكون قدوة للناس في الخير، وبالتالي يقتدون به في طاعة الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوات يقتدى بهم في الخير والطاعة، وما ذاك إلا أن الناس يرونهم عند عبادتهم لله جل وعلا. ومن ثم فإن الأولى واللائق بحال العبد أن يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يؤثر فيه مطالعة الآخرين له، سواء بزيادة العمل أو بنقصانه. أثابكم الله. يقول: بارك الله فيكم، هذا سائل آخر: أسمع بين الحين والآخر من بعض الدعاة قولهم: المعروف عرفا كالمشروط لفظا، ما المقصود؟ المراد بكلمة المعروف أي ما تعارف عليه الناس وجرى في حياتهم، بحيث أصبح علامة بارزة في نوع من أنواع التعامل. وقوله المعروف عرفا أي بحسب أعراف الناس، كالمشروط شرع أي كما لو قدر وجود شرط في التعامل عند العقود ونحوها. وسأضرب أمثلة يتضح بها الحال. في الزمان الماضي لم يكونوا يضعون الحمامات ودورات المياه داخل المنازل، ولكنهم يقضون حوائجهم خارج البنيان. وفي عصرنا الحاضر تغيرت أحوال الناس، وأصبحوا يضعون في بيوتهم دورات المياه، فعندما يأتي مقاول ليبني بناء سواء من المساكن أو الاستراحات أو نحوها، فإن من المعروف وضع دورات مياه في هذه المباني. فلو قدر أنه بنى بناء ولم يضع فيه دورات المياه لم يقبل منه ذلك، لأن من المتعارف عليه بين الناس أن توضع الحمامات ومواطن قضاء الحاجة في المساكن. فكان المعروف بحسب أعراف الناس كأنه بمثابة المشروط باللفظ وبالشرط. ومن هنا فإن ما يتعارفه الناس لا بد من اعتباره في العقود. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل كل مسلم مؤمن؟ نرجو الإيضاح. قد جعل الله جل وعلا المراتب في دين الله ثلاثة مراتب، كما ورد في ذلك حديث عمر وأبي هريرة في قصة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ولذا قال الله تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن هنا فإن مرتبة الإسلام مغايرة لمرتبة الإيمان التي هي أعلى منها، ولكنه عندما يطلق أحد هذين اللفظين وحده فإنه قد يطلق ويراد به المعنى أو يراد به المعنى الآخر. ومن ثم قد يطلق الإسلام ويراد به مراتب الدين والدين بكليته مما يشمل الإيمان، كما أن الإيمان يطلق ويراد به الإسلام والدخول في دين الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. سائل آخر يقول: ما حكم سجود التلاوة؟ سجود التلاوة من المستحبات على الصحيح وليس من الواجبات، وبذلك قال الجماهير خلافا لأبي حنيفة. والدليل على ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك سجود التلاوة، مما يدل على عدم وجوبه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يعاقب من يعتدي بالدعاء على الآخرين؟ المراد بالاعتداء في قوله: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، أن يدعو الإنسان بما ليس له، كما لو دعا بأن يكون نبيا وهو يعلم أن النبوة قد ختمت، أو دعا بأن تقوم الساعة، أو دعا بتحصيل معصية من المعاصي، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء وهو من المحرمات. ومن أنواع الدعاء الذي يعتدى فيه أن يدعو على الآخرين بإثم أو قطيعة رحم. وأما الدعاء بتحصيل الأذية على الآخرين فإن هذا ليس من الاعتداء إلا إذا لم يكن لذلك الدعاء سبب مشروع، فقد يدعو الإنسان على غيره بأن لا يتمكن من فعل معصية من المعاصي، وبالتالي لا يحصل للعبد طريقة ولا وسيلة في فعل تلك المعصية. بارك الله فيكم. هل إخلاف الوعد من النفاق، وذلك بأن يعد الإنسان بشيء وفي نيته عدم الوفاء بهذا الوعد، يدخل في النفاق؟ النفاق على نوعين: نفاق أكبر يخرج صاحبه من الإيمان بأن يظهر المرء الإيمان والإسلام ويبطن خلافه من الكفر، فهذا مخرج من دين الإسلام. ولكن إخلاف الموعد بإطلاقه لا يكون من أنواع هذا النوع من النفاق. والنوع الثاني من النفاق: النفاق الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان والإسلام، فهذا له خصال، ومن تلك الخصال إخلاف الموعد. ولذلك على الإنسان أن يجتنب تقديم المواعيد للآخرين لئلا يكون ممن يضمر إخلاف هذه المواعيد. أملك استراحة وفيها نخيل، فهل علي زكاة لمحصول التمر؟ وما هو النصاب بالكيلو؟ وكيف أحسب الزكاة؟ من كان عنده نخيل وكان هذا النخل قد بلغ نصابا وجب عليه زكاته، بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن الصواب أن الزكاة لا تجب في الثمار والتمور إلا إذا بلغت نصابا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومقدارها 300 صاع، والصاع من وحدات تقييم الأشياء بحسب حجمها، ومن ثم لا يعول في الحكم على الوزن، وإنما يعول على الحجم. والسلع تختلف أوزانها بحسب اختلاف كثافتها، ومن ثم لا يمكن وضع حد معين في الوزن يقال بأنه هو النصاب، وإنما النصاب يحسب بحسب الحجم، فإذا بلغ الناتج 300 صاع وجبت زكاته، وإذا كان الناتج أقل من ذلك لم تجب فيه زكاة. سائلة تقول: تأخرت في تنفيذ النذر بسبب عدم الاستطاعة، ماذا يجب علي؟ يجب عليها أن تؤدي ذلك النذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. السائل يقول: هل يجوز بيع السبيل الوقف لهدف بناء مسجد؟ الأوقاف مال تعود ملكيته لله جل وعلا، ومن ثم يجب احترامه وعدم التعرض له بما يلغي وقفية ذلك المال. والأوقاف تجعل بتحقيق أهداف معينة ينص عليها الواقف، ومن ثم لا يصح لنا تغيير مصارف الوقف من عند أنفسنا، لأن هذا المال ما أوقفه صاحبه إلا بشروط معينة، فوجب التزام ذلك الشرط، وحرم الاعتداء بتغيير مصارف الوقف. ومن هنا هذا الوقف قد وضع لتحقيق أغراض وأهداف معينة، فالواجب الاستمرار فيها وعدم نقل ذلك الوقف ليكون تبرعا في مسجد أو غيره.